شيخ عبد العزيز للمادة أثرها على حياة الناس. عندما يتزوج الإنسان يريد أن يؤسس بيت، يريد أن يعيش حياة معينة، توجيهكم الأذكر أنتم؟ هذا مما يعطل الجوائي، ينبغي عدم التكلف، ولو استأجر شقة ولو استدان والله يوفي عنه سبحانه وتعالى. ينبغي لأهله أن يعينوه وأقاربه يعينوه، وينبغي له أن يحسن ظن الله عز وجل ولا يشدد في الأمور. فينبغي له يبادر بالزواج ولو من طريق الاستدانة ولو من طريق التسامح في الأهل وشقة البيت أو فلة البيت، لا يتشدد في الأمور. طيب، حتى يفرج الله الأمور. طيب، يعني ليس من الضروري أن يعيش حياة الكمال مع بداية حياة الزوجية. لا، ينبغي له يتساهل ويتسامح ويتدرب، ولا ينبغي له يشدد في الأمور، ولكن بعد ذلك يغني الله بارك الله، ويتقي الله جل وعلا. استجاب الله لكم ونفع بعلمكم.